قال يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. تلعب يعني تعمل عمل ملوش جدوى، هذا اللعب. إنما أعمل عمل إيه له جدوى والعمل مفيد، تأخذ منه على قدر حاجتك، وما فاض عن حاجتك توزعه على من لا قدرة له. وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، لأن ما دام قلبك مرتاح بدنك مش هيشعر بالتعب، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فهو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقلنا إن الحق في قوله يضاعف لها العذاب لم يتكلم عن ذاته عن نفسه وقال نضاعف، وإنما قال في إيتاء الأجر مرتين نؤتها، فكأنه في جلب الخير لها أسندها له مباشرة، وفي مسألة الشر كاء بها مبنية لما لم يتم فاعله. وقلنا إن هذا شهادة إن الله يحب لعبده أن يكون طائعا، ويحب لعبده أيضا أن لا يكون عاصيا، ويفرح حين يتوب إليه. ولذلك أتينا بالحديث القدسي الطويل الذي قلنا فيه فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت قلبك وبدنك وتركتك تجري في الأرض جري الوحوش بالبرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أتوقه لك بلا تعب؟ يا ابن آدم لا تطلبني برزق غد كما لم أطلبك بعمل غد. يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني؟ الشاهد بقى هنا في الحب بقى إنه في الشر ما يبانش له وفي الخير يبان. قال له إيه يا ابن آدم، شوف الكلمة، أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. نؤتها أجرها مرتين. نلاحظ هنا في الأسلوب إن من فقال ومن يقلد، القياس الأسلوبي من تخلط كده، وهنا قال وتعمل، مرة قال يقلط ومرة قال إيه وتعمل. أم قال لك لأن احنا قلنا إن من تأتي للمفرد والمفردة والمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه، فيقول من جاءك فأكرمه، ومن جاءتك فأكرمها، برضو من ومن جاءك فأكرمهما الاثنين، ومن جاءوك فأكرمهم، ومن جئنك فأكرمهن. تبقى من للكل ولا لا؟ مرة يراعى لفظها فتكون مفردة، ومرة يراعى معناها فتكون مجموعة أو مؤنثة. فقال ومن يقلت وقال وتعمل، يبقى جملة ايه؟ ولذلك ابن مالك رحمه الله قال ايه ومن وما وقال تساوي ما ذكر، يعني تستعمل بكل الايه كل الاستعمالات. هنا بقى حتة تانية، حيؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا ايه رزقا كريما. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به،